والدليل على هذا أكبر دليل لما جاءوا الجزائريين لأن البلد راحوا للعراق وتكلمنا معهم وجانب الحاج البلد وكذا إلى آخره وتكلمنا معهم يعني بما يقتضيه حق النصر على مصر وكان شيخ مجد الله خير وجلس معهم مجلس طويل طويل وأذكر أنه في يوم من الأيام شيخ مجد اتصل فينا قبل الفجر أو مع الفجر أظن فيما لما عرفت يعني ماذا يفتي هذا الرجل هو علي الحاج يقول بأنه يجب الآن أن يتداعى المسلمون من كل أقطار الدنيا إلى الحج لكي يحصل له الحرمين. أرسلنا رسالة لعلي بن الحاج وطبعا استاذنت الشيخية من رسالة شفوية حملناها للإخوان هنا وراحوا كانت النتيجة كل ما قلنا لهم إياه خالفوا عنه والآن يتمنون بجدع آناتهم أن يعودوا إلى السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.